بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، باب جواز الاغتسال احيانا في الخلوه. حديث الباب: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن حمام بن المنفذ قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى توءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فحط الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى توءة موسى. قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر أحمده ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة الذي رواه عنه وهب بن المنبه، وقد ترجم له الإمام النووي بباب جواز يعني أن يغتسل الرجل عريانا في الخلوة. ومعنى في الخلوة يعني بعيدا عن أنظار الناس، سواء كان في داخل البناء أو كان بعيدا عن أنظارهم في مكان لا يراه يعني أحد من الناس. قال النبي: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراة يرى بعضهم سوءة بعض، يعني في نهر أو في نحو ذلك، في عين ماء أو نحو. وكان موسى عليه السلام ابن شافي بني إسرائيل وأم بني إسرائيل كان يغتسل وحده، يعني إذا غتسل نزل نهر أو شيء بيد يذهب إلى مكان بعيدا عنهم يغتسل. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. والأدرة هي عيب الخصيتين، كبر في الخصيتين، وهي عيب في الرجل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه مما قالوا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فنزل يغتسل، يقول النبي: نزل يغتسل وترك ثوبه على حجر، يعني خارج الماء، فجاء الحجر وأخذ ثوبه وانطلق ركض بثوبه. فخرج موسى يجري في إثره فيقول: ثوبي حجر، يعني يا حجر دع ثوبي، يعني اترك ثوبي. فطبعا جرى عريانا، فنظرت بنو إسرائيل إلى ثوبه فقال: والله ما بموسى من بأس، يعني هذا الذي ظنوه في موسى أنه إنما يغتسل وحده لأنه آدم، لما رأوا سبأته قال: والله ما بين موسى ما فيها يعني العيب الذي ذكره عنه. فجاء موسى وأخذ ثوبه وأخذ عصاه يضرب به الحجر، يعني الذي صنع هذا الصنع به، فيقول له أبو هريرة: والله إن به لندبا، يعني ست الندب اللي هو يعني أثر الضرب الشق أو نحو هذا. طبعا حديث ما يحدث به هريرة عن النبي صلوات الله عليه وسلم، وهذا من يعني أمر من أمور الغيب الذي أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن هذا هو يعني سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لهم بنو إسرائيل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فطبعا أذية على كل حال بالنسبة للآية أذية بني إسرائيل، لموسى قد أذوه في أشياء كثيرة، في عبارتهم بالعجل واتهامه اتهامهم لموسى بأنه قتل أخاه هارون في الغيبة ونحو ذلك من أمور عظيمة. قد لاقى موسى من قومه يعني أشد مما لاقى من هذا الكفار. يعني الإمام مسلم أتى بهذا الحديث في هذا الباب، في باب الغسل، لبيان يعني جواز الاغتسال يعني المسلم في خلوة بعيدة عن الناس عريانا، وهو من الاستشهاد في شرع من قبلنا. فموسى نبي، وطبعا شريعته يعني غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن يعني إذا لم يأتي شرع من قبلنا هو شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما ينفيه، فهذا الشرط الذي يعني يأخذ به شرع من قبلنا أنه لا يأتي في شرعنا، أن يكون لا يكون شرعا منسوخا، فإذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه فيكون شرع لهذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى قبل رسوله أولئك الذين هدى الله في هداه مقتدر، فاقتدي بهدي من سبقك يعني من الرسل. فعلى كل حال هو دليل يعني استدل به على يعني جواز هذا، يعني ما لم يأتي في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يغتسل الرجل عريانا. فيبدو أنه لا يوجد يعني دليل على هذا النحو في النهي عن أن يغتسل الرجل وحده بعيدا من عين الناس عريانا. أما يعني الاغتسال في مكان يراه فيه غيره فهذا لا شك أنه من الإثم، وأن الاستثار واجب كما مر في استثار النبي عندما يعني كان يغتسل في مكان يراه غيره صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديث السابق حديث أم الفضل أنها دخلت على النبي في يوم الفتح فرأته يغتسل وقد سترته فاطمة عليه السلام بثوب. فوجوب الاستتار واجب إذا كان هناك يعني من يمكن أن ينظر إلى يعني عورة المغتسل، أما إذا كان وحده في مكان مغلق يعني عليه وحده أو نحو هذا، وأما إذا كان مع أهله فقد جاء في الحديث أن النبي كان يغتسل، أي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من إناء واحد. نعم. قال الشرح فيه قصة موسى عليه السلام، وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع العادة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوج. ونحو ذلك، فهذا كله جائز في التكشف في الخلوة. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل مكان. في كل مكان. يعني في الاغتسال وفي قضاء الحاجة سواء كان تبول أو تبرز. نعم. وكذلك في أن يكون الإنسان معه. نعم. والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة وقلت ونحوه. في الخلوة. يعني يقول في الخلوة كذلك لو أنه اغتسل وهو مؤتزر بإزار أفضل من يعني التكشف والاغتسال عريانا وان كان لا يراه احد، هذا جعله من باب الاستحباب. نعم. والزياده على قدر الحاجه حرام على الاصح. كما قدمنا في الباب السابق ان ستر العوره في الخلوه واجب على الاصح الا في قدر الحاجه. الله اعلم. وموضع الدلاله من هذا الحديث ان موسى عليه السلام اغتسل في الخلوه عريانا، وهذا يتم على قول من يقول من اهل الاصول إن شرع من قبلنا شرع لنا، والله أعلم. قال هنا وهذا يتم على قول من قال من أهل الأصول إن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن ليس كل أهل الأصول فقه يعني يقولون بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فإن بعضهم يرى أنه شرع من قبلنا ليس شرع لنا، هذا شرع سابق وشرع منسوخ. نعم. وأما نحن ملزمون بشرعنا بشرعنا فقط. والبعض يقول شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا، تقول الله في بهداه مختلف. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرع، فلا يأتي في شرعنا ما يناقض وما يخالف. فإذا كان جاء في شرع ما يخالفه فلا صدى له. أما إذا يعني ذكر عن هؤلاء، لأن هؤلاء كذلك يعني كانوا على الهدى، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا عنهم لابد أن يكون ثابتا كلام الله أو كلام رسوله، ما نأخذ من كلامهم هم، لأنهم يعني قد بدلوا وغيروا وافتروا على أنبيائه، فلا نأخذ كلامهم حجة. وإنما شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد ثبت بشرعه، ثبت بكلام الله وبكلام الرسول. الشرط الثاني أن لا يكون في شرعنا ما يخالف، إذا جاء في شرعنا ما يخالفه خلاص. مثلا التعبد بالسكوت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم يوم إنسية، هذا عبادة كان عندهم. فهذه مريم نذرت الصوم اللي هو صوم السكوت ألا تتكلم في اليوم، وكان هذا شرعهم. لكن هذا جاء وإن كان ثابت بالقرآن، لكن جاء في شرعنا ما يخالف. في حديث أبو إسرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقال له ماذا به أبو إسرائيل، فقال رسول الله يعني نذر أن يصوم وأن يجلس في وأن يقف وأن يجلس وأن يبقى في الشمس وأن لا يتكلم. فهو تعبد الله تبارك وتعالى بهذا، أن يقف في الشمس، وهذا كان من شرع من قبلنا أنهم يعذبون أنفسهم عباد، كان يقف طول الليل على رجل واحدة أو يقف طول الليل كذا أو يقف في الشمس مدة طويلة. وكذلك بالصمت ما يتكلم يسكت، هذا يتعبدون، كان هذا يمنع عبادتهم كذلك بالصمت. والصوم الآخر عن الطعام والشراب. فالنبي أبطل وقوفه وقيامه بالشمس عن الوقوف باقي. الوقوف عندنا عبادة في الصلاة، لكن في غير الصلاة ليست عبادة. أن يقف الإنسان هكذا تعبد لله تبارك وتعالى ليست عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان من عبادة السابقة، جاء شرعنا بإبطالها، قال أمره فليتحول إلى الظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه. فأمر بإتمام الصوم اللي هو الصوم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، المشروع لهذه الأمة صومنا من ترك الطعام والشراب والجماع والاستقاء كما جاء في الحديث. فهذا صيام المسلمين مشروع لهم. وأما صوم أهل الكتاب عن الكلام فهذا أفضل. فإذا جاء في شرعنا ما يخالف ذلك الشرع خلاص يصير هذا الشرع لا يجوز التعبد به، فلا يجوز التعبد بشرعهم إذا جاء في شرعنا ما يخالف. أما إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز أن نتعبد به. ومن هذا الاستدلال بهذا الحديث إن هذا موسى عليه السلام نبي، وقد اغتسل عريانا وحده بغير مرأة من قومه وهو نبي، فدل هذا على جوازه. ولم يأتي في شرعنا ما يعني يخالف ذلك، فدل على أنه شرع إن شاء الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى توأة بعض، يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعه. وقال موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة. قال يحتمل، ولكن يبدو الله تعالى أن هذا كان من يعني من فسقهم، أن هذا من البيت، لأن هذا لا يمكن أن يكون يعني مباحا في الشرع، يعني ما يمكن أن يكون أباح الله تبارك وتعالى هذا في الشرع، لأن هذا من القبائح أو من الفواحش، وهي نظر يعني الناس إلى عورة بعض. فقول الإمام النووي هنا أنه يحتمل أن يكون هذا خلال جائزة في شرعهم، وأن موسى فعله تنزها من باب التنزه والورع، لاحتمال هذا يبدو الله أعلم أنه غير وارد، لأن هذا من الفواحش، والفواحش وقبائح محرمة في كل دين، حرمها الله تبارك وتعالى في كل يعني دين أنزله على رسوله. نعم. ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا الاحتمال، بل هذا الذي ليس احتمالا، بل هذا الذي يجب الجزم به، أن هذا كان حراما في شرعهم لكنهم كانوا يتساهلون فيه من باب الشرع الكثير التي يعني تركوها. نعم. والسرقة هي العورة، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها. نعم. السوءة هي العورة، وسميت السبب تسمية العورة بالسوءة أنه يسوء يعني صاحبها كشفها. نعم. قوله أنه آل هو بالهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين، قال اللغة هو عظيم الخصيتين. قوله والعظم هذا مرض مو يعني مو صحة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فجمح موسى عليه السلام بإثره، جمح مخفف النيل، معناه جرى شد الجر. الجموح يعني هو الانطلاق بكل سرعته خلفه. نعم. ويقال بإثره بكسر الهمزة دي مع إسكان إثره. نعم. ويقال أثره بفتحهما لغتان مشهورتان أثره وإثره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى نظر إليه هو بضم النون وكسر الضاء مبني لما لم يسمى فاعل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فطفق بالحجر ضربا هو بكسر الفاء وفتحها لغتان معناها جعل وأقبل وصار منتجبا لفعل. نعم. طفق وطفق. نعم. ويجوز أن يكون آل موسى عليه السلام بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر. ويحتمل أنه أوحى وحده ليس المعجزة أثر الضرب في الحجر، فإن الضرب يعني ضرب العصا إذا كانت شديدة وغليظة ممكن أن تأثر في الحجر بالندبة أو نحو. نعم. ويحتمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة. هو عمله على كل حال معاملة العقلاء، لأن الحجر هو طار بثوبه، فكأنه عنده إدراك، يعني كأن الحجر فيه إدراك، فعمله هنا معاملة العقلاء، ولذلك يعني أراد أن يعاقبه بذلك يعني. نعم. قوله أنه بالحجر ندب هو بفتح النون والدال وهو الأثر. ندب. نعم. نعم وندب. نعم. باب الاعتناء بحفظ الأضرار. نعم. حديث الباب وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حديثا وحدثني اسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه من السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة، قال ابن رافع في روايته على رقبته ولم يقل على عاتقه. هذا حديث قد بوض له الإمام النووي رحمه الله بباب وجوب حفظ العورة، وهو موقع على النبي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لما هدمت الكعبة وقامت قريش تبنيها، وكان هذا قبل بعث النبي بنحو 5 سنوات، فكان النبي يشارك معهم في البناء، وكذلك ما وعمه العباس بن عبد المطلب الله تعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس إزارة ويرفع الأحجار على عاتقه، وعاتقه عريان، فكان الحجر يؤثر يعني في عاتقه، فقال له عمه يعني اجعل ارفع إزارك، وضعه يعني على عاتقه تحت الحجر حتى إذا وضعت الحجر تضعه على الإزار فيكون الإزار واقي للكفر. ففعل النبي هذا، فلما فك إزاره ورضي الله على عاتقه خر مغشين عليه. فلما أفاق قال إزاري إزاري، قال إزاري إزاري وستر به عورته. وهذا الحديث على كل حال يعني من صيانة الله تبارك وتعالى للنبي قبل بعثته، فقد صانه الله تبارك وتعالى من كل القضاء ومن كل العيب. فمن العيب كذلك يعني أن تظهر عورته للناس، لأن من ظهرت عورته للناس يعني ينظرون إليه بنظر الاستصغار والاحتقار، فهذا الله سيرسله رسولا للناس، فحماه الله تبارك وتعالى يعني من انكشاف عورته، كما حماه سبحانه وتعالى من كل يعني أوساخ الجاهلية، أن يشهد مجالس لهوهم أو نحو ذلك، أو يعني عبادة أصنامهم ونحو ذلك، بل حماه الله تبارك وتعالى ووقاه من كل هذا، ومن ثم وقاه من هذا الأمر. فهذا الحماية الربانية هذه استدل بها هنا، أتى بها الحديث هذا كتاب المؤلف الإمام مسلم في هذا الباب لبيان أن صيانة العورة دين، وأن الله تبارك وتعالى صان يعني عورة نبيه أن تظهر للناس، وهو قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة من الكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمرو يا ابن أخي لو حملت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبك فسقط مغشيا عليه، قال فما رؤي بعد ذلك اليوم حريا قريعا. طبعا الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري لم يكن شاهدا لهذه الواقعة، فدل هذا على أن سمع هذا، أن النبي حدث بهذا الصلوات والسلام، وأن جابر سمع هذا من النبي صلوات الله وسلامه. نعم. وأن أيضا استفاد منها أنه يعني كان من عادة العرب أن لا يستعيبون هذا، يعني لا يستعيبون هذا الأمر، وهو أن ينظر يعني الناس بعضهم عورة بعض، بل كان في بعض الأحيان يطوفون على هذا النحو بالبيت نفسه كما هو الشأن في ما ابتدعوه من هذا الأمر، أنهم سول لهم الشيطان أن الثياب التي عصوا بها الله لا يجوز لهم أن يطوفوا بها حول بيته، فكانوا يلقون الثوب، كان قبل ما ينزل الطواف يخلع ثيابه ويرميه ويجعله خارجا، ثم يطوف البيت عريا، الرجال والنساء أيضا يرى بعضهم بعضا، فكانوا يطوفون بالبيت عرايا، وظل هذا مستمرا إلى السنة الثامنة. وفي السنة التاسعة لما فتحت مكة في السنة الثامنة وفي التاسعة أول حج للمسلمين لم يذهب النبي، لم يذهب إليه النبي، وإنما أرسل على الحجيج المسلمين أميرا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب بعده، وأمرهم أن لا يطوفوا بالبيت عريان ولا يحجوا بعد العام. فكان هذه آخر يعني آخر عهد المشركين بالطواف عريان. فالشاهد أنهم كانوا لا يستعيبون من هذا الأمر، ولأجل هذا قال العباس ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي لو جعلت ثوبك أو إزارك دون الحجارة، بدل ما ترفع الحجارة تحملها على كتفك العاري اجعل إزارك تحت، وكان النبي محافظا على هذا فلا يأس فوق مغشين عليه لما أراد أن يكشف إزاره، فقال بعد ذلك تتم الحديث أن النبي ما رؤي عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم عن عباد بن حنيف الأنصاري، أخبرني أبو أمامة بن سعد بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. هذا المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قرشي يقول: كنت أحمل حجر وعليه إزار خفيف، فلما سرت به وقع الإزار فبقى عريان، وقل ما أقدر أضع الحجر إلا في موضعي، أنا على جدار ونحوه، فمشى عريان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ارجع إلى إزارك فخذ ولا تمشي وراء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصنع هذا الصنيع. فدل هذا كذلك على تحريم يعني أن يعني يكشف الإنسان عورته وإن كان حاجة، فلينبغي أن يحتاط للأمر. نعم. قال في الشرح: قوله عن جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث مرسل صحابي يعني أرسله الصحابي، لأن الصحابي ما حضر، جابر لم يحضر، جابر إنما كان بالمدينة، وكان وقت هذا كذلك صغيرا، فمرسل صحابي يعني ما قال حدثني رسول الله، لكن حتما هذا لا يمكن أن يكون قد يعني تلقى هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان أرسله ما قال حدثني رسول الله أنه كان يعني بمكة وصنع كذا وكذا، وإنما قال لما كان النبي كذا في الإيه، فهذا مرسل صحابي، وهو لا شك أنه يعني لم يأخذه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإرسال هنا لا يضر، إرسال الصحابي للحديث لا يضر. نعم. وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي. نعم. إلا من فرض به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين من أنه لا يحتج به. نعم. وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب. نعم. وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها. لعلوها وارتفاعها كعبة، وهذا الشكل يعني في اللغة يسمى كعب، والناس الآن تسميه الآن مكعب لهذا المربع المبني على هذا النحو من جميع جهاته. نعم. وقيل لاستدارتها وعلوها. نعم. والله أعلم. قوله: إجال إزارك على عاتقك من الحجارة، معناه ليفيك الحجارة أو بالأجل الحجارة، فقد قدمنا في كتاب الإيمان أن العاتق ما بين المنكر والعلو. نعم. ما بين المنكر والكتف والعنق، هذا العاتق. نعم. وجمعه عواتق وعتق وعتق، وهو منكر وغد الأجر. نعم. قوله: فخطى إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، معنى خطى سقط، وطمحت بفتح الطاء والميم أي ارتفع، حال المغشى عليه، هذه حال من يغشى عليه، فإنه يخطى الأرض وتنخلب عينيه يعني إلى العلو السماء. وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره من القبائح وأخلاق الجاهلية. نعم. وقد تقدم بيان أسرة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان، وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره. نعم. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمشوا عراة، هو نهي من نهي تحريم كما تقدم في الباب السابق والله اعلم. باب التستر عند البول. حديث الباب: حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي عن ابن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردهني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما ادخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائط معه. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط. نعم. هذا اليوم الاستشار للبول، وأتى بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يقول أنا يعني أردفني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وحدثني حديثا لا أحدث به أحد، يبدو أنه من أحاديث الفتن، فما يقول لا أذكره لأحد، فهو بشرى بشره الله تبارك وتعالى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول بعد ذلك كان يعني أحب ما استطر به النبي عندما يعني كان النبي في السفر، فإذا نزل يقضي حاجته كان أحب ما يعني شيء إليه يستتر به هدف، الهدف يكون شيء عالي عن الأرض فيستتر فلا يراه الناس، أو حائش نخل، حائش النخل اللي هو النخل يكون يعني يكون جريده قريب من الأرض، يكون الذي يكون جريده قريب من الأرض ما هو نخلة باسقة فإنها لا يكون فيها قريب إلى الجذع، أما حائش النخل هو النخل القريب من الأرض الذي يكون يعني فروخه وجريده وسعفه قريب من الأرض، فهذا إذا دخل الإنسان في وسطه وحوله فإنما يستر، يعني كان النبي إذا وجد شيئا من ذلك فيقضي حاجته في مثلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال في الشرح قوله شيبان بن فروخ وهو بفتح الفاء وتشديد الراء مضموم، وبالخاء معجمه غير مضموم بتوقيع دميا، وقد تقدم بيانه مره. قوله عبد الله بن محمد بن اسماء صبعي هو بضم الضاد المعجمه وفتح الباء الموحد. قوله وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائط نخل، يعني حائط نخل. اما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الارض. شيء مرتفع من الارض، نعم. واما حائط النخل فبالحاء المؤمنه والشين المعجمه، وقد فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان، وهو تفسير صحيح. ويقال فيه ايضا حش او حش وحش بفتح الحاء وضمها. وقال هنا حائط، حائط النخل يعني بستان. وهذا التفسير ليس صحيح، فالحائش اللي هو النخل الذي هو قريب من الارض، هذا حائش النخل هذا، ويكون دائما هذا يعني يكون ليس مقصودا به الثمر يعني. اما البستان اللي هو حائط النخل فان البستان بستان النخل، حائط النخل يعني البستان المحوط بسور، ربما تكون نخلات عالية الا اذا كان له سور يستره ويدخل الانسان فيه فيستتر به عن الناس في قضاء حاجته، لكن الحائش هو هذا، هو النخل القريب من الارض. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجه او بحائط او هدف او وحده او نحو ذلك. وحده اللي هو يعني ان يكون غائط ارض منخفضه، فاذا نزل فيها يعني من يقضي حاجته لا يرى يعني من يكون يعني قريبا منه. نعم. بحيث يغيب جميع شخص الانسان عن اعين الناظر. نعم. وهذه كلام ان استحباب، ويبدو ان هذا ايجاب، يعني قول الامام النووي هنا ان هذا استحباب ان يستتر الانسان، يبدو ان هذا واجب، واجب ان يستتر في اثناء الفور ستر العوره، اما ستر السواد الانسان كله فهذا استحباب، فالذي يقوله هنا بالاستحباب انما هو ان يكون يعني سواد الانسان كله مستتر حال يعني الفور، فهذا الاستحباب. نعم. ولذلك سيأتي أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعد عن الناس حتى لا يروا شخصه وهو يخفي حاجته صلوات الله وسلامه. نعم. وهذه سنة متأكدة والله أعلم.